Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'ala al-Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'ala al-Muslimin, Ya Arhamar أنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا عزيز يا أرحم الراحمين أنت السميع القريب ذاك الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيد العناء حتى وتذري المنى منا وكل الهنا أحسن ختام إذا كان الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشخ الجبين